بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع عن المخزومي أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن داود بن الحصين. داود بن الحصين القرشي الأموي مولاهم، المدني الثقة، تقدمت لنا ترجمته مات سنة 35 أو 100، وقد قلنا فيما مضى إنه كان يرمى برأي الخوارج، ويعني يشكل على هذا، هذا مشكل. إذا قلنا يرمى برأي الخوارج يشكل عليه أن مالكا أخرج عنه في الموطأ، والمشهور من مذهب مالك رحمه الله أنه يرد رواية المبتدع مطلقا من غير تفصيل. قد تقدم لنا فيما مضى منذ زمن الكلام على مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع، وقد قلنا إن المبتدع إما أن يكون بدعته إما أن تكون بدعته مكفرة أو غير مكفرة. فالذي تكون بدعته مكفرة فالذي يفهم مما ذكره ابن الصلاح في مقدمته والذي عقده العراقي في ألفيته أنه لا خلاف بينهم في رد رواية المبتدع بدعة مكفرة. قال العراقي: والخلف في مبتدع ما كفر. الخلف في مبتدع لم يكفر. مفهوم كلامه أن المبتدع الذي يكفر ببدعته لا خلاف بينهم في رد روايته. وهذا هذا الذي يفهم من كلام العراقي الذي هو في الحقيقة تابع فيه لما قرره ابن الصلاح ليس بمسلم، هو قول الأكثرين والخلاف فيه قائم. أما قوله لا خلف، والخلف في مبتدع ما كفر، يعني لا خلف في الذي كفر، هذا لا يسلم. هو قول الأكثرين أن المبتدع الذي بدعته مكفرة ترد روايته، هذا قول الأكثرين، عزاه إلى الأكثرين القاضي أبو بكر بن العربي وابن الحاجب والسيف سيف الدين الآمدي. و هذا طبعا واضح لأن الحديث الصحيح هو ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. والإسلام من أركان العدالة، غير المسلم ليس بعدل. هذا وجه قول من قال إنه ترد رواية المبتدع الكافر ببدعته مطلقا. لكن هناك من قبل رواية المبتدع وإن كانت بدعته مكفرة، وهو قول الفخر الرازي في المحصول من الأصوليين، وقال الحق أنه تقبل روايته إن كان يرى تحريم الكذب، لأن مدار الرواية على الصدق، فلما كان يعتقد تحريم الكذب فكذبه يمنعه من الكذب في الرواية فيروي الحديث على ما سمعه. وهذا الذي انتصر له ابن حجر في النخبة وشرحها، لأنه قال: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، فإن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفرهم، فلو أخذ ذلك على إطلاقه لاستلزم ذلك رد رواية كل طوائف المسلمين. والمعتمد أن الذي ترد روايته هو من أنكر أمرا معروفا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، فهذا الذي ترد روايته. أما من لم يكن بهذه الصفة وانضاف إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلا. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا فيما يتعلق بالمبتدع الذي كفر ببدعته، أما الذي لم يكفر ببدعته فمذاهب المحدثين والأصوليين فيه خمسة أو ستة مذاهب، أشهرها ثلاثة. المذهب الأول أنه لا تقبل روايته مطلقا، وهذا هو الذي ينسب إلى الإمام مالك، نسبه إليه الخطيب البغدادي، ونسبه إليه الحاكم صاحب المستدرك، وهو الذي ينسبه إليه أصحاب مالك، نسبه إليه البقلاني، ونسبه إليه القاضي عياض، ونسبه إليه الإمام ابن الحاجب، ونسبه إليه الإمام القرافي، كلهم يرون أن كلهم ينقلون عن مذهب مالك أنه يرد رواية المبتدع مطلقا، وهذا يشكل على ما في الموطأ. داود بن حسين كان يقال فيه هو من الخوارج، وهو مالك يروي عنه في الموطأ، فكيف يروي عنه وينسب إليه هؤلاء الأماثل أنه لا يرى الرواية عن أهل البدع مطلقا، ويروي في الموطأ عن عكرمة مولى بن عباس وكان يرمى أيضا برأي الخوارج. فإما أن يقال حينئذ إن هذا ليس مذهب مالك، وينظر حينئذ في في في في مذهبه ما هو على وجه التحقيق، وهذا عندي بعيد، لأن هؤلاء الذين يذكرون مذهبه هم أعلم الناس بمذهبه، فإن أخطأ فيه هؤلاء أو جهله هؤلاء فمن يعلمه بعدهم؟ القرافي وابن الحاجب والقاضي عياض والبقلاني والمحدثين البغدادي الخطيب والحاكم، يعني سيصعب أن يقال. وإما أن يقال وهذا عندي أظهر أن مالكا لم يصح عنده ما رمي به من روى عنهم، وحينئذ يتجه إخراجه لهم. هذا القول الأول. القول الثاني أنه تقبل رواية المبتدع إلا إن كان ممن يستحل الكذب، إذا كان ممن يستحل الكذب ترد روايته وإلا فلا. وهذا المذهب منسوب إلى الشافعي وإلى ابن أبي ليلى وإلى سفيان الثوري وإلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. المذهب الأول الذي ينسب إلى مالك استغربه ابن الصلاح، قال يعني غريب هذا المذهب وهو مباعد لما هو شائع في كتب أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الداعين إلى بدعتهم، فلذلك استغربه واستبعده. المذهب الثاني عرفتموه. المذهب الثالث أنه ترد رواية المبتدع إذا لم يكن داعيا إلى بدعته، إذا كان داعيا إليها لا تقبل روايته، وإذا لم يكن داعية إلى بدعته تقبل روايته. وهذا المذهب نقل ابن حبان عليه اتفاق المحدثين، وقد استغرب الحافظ ابن حجر حكاية الاتفاق هذه، والواقع أنه لا اتفاق ولكنه مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. وقال ابن الصلاح هذا أعدل الأقوال وأعدل المذاهب، وهو الموجود بكثرة في كتب المحدثين. وهذا يشكل عليه أن البخاري أمير المؤمنين في الحديث الذي اجتمع الناس على صحة ما في كتابه من الأحاديث المسندة يروي عن عمران بن حطان الخارجي. عمران بن حطان هذا من الخوارج، لم يكن داعية فحسب، هؤلاء يقولون تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية. عمران بن حطان حديثه في البخاري، وهذا لم يكن داعية فحسب، بل كان رئيس طائفة من الخوارج وشاعرهم وفقيههم وخطيبهم، وحديثه البخاري، كيف هذا؟ وهو صاحب البيتين المشهورين اللذين يمدح فيهما عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه، يمدحه ببيتين يقول له فيهما: يا ضربة من تقيين، من التقي؟ قاتل علي، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقتل ظلما وعدوانا خليفة راشدا وأي خليفة، ثم يقول هذاك ضربة من تقي، يا ضربة من تقيين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. ولكن قد أخبرتكم أن هذين البيتين نقضهما عليه طائفة من العلماء ومن أشهر الناقضين حماد بن بكر الطهرتي الزناتي منسوب إلى تهرت في الجزائر التي غير المستعمرون اسمها على عادتهم في تغيير أسماء أعلام المسلمين، فردوا صيروا تهرت تياريت. ومع الأسف الآن إذا ذهبت إلى الجزائر تقول تيارت ولا تقول تهرت، لا يكاد أحد يعرف ما هي تهرت هكذا، ولكن اسمها تهرت. هذا حمد بن مكر التهرتي المتوفى سنة 96 و200 يقول في أبيات: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأول الخلق إسلاما وإيمانا، وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا. صهر النبي صلى الله عليه وسلم، صهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران، وكان في الحرب ليثا صارما ذكرا، ليثا إذا لقي الأقران أقرانا، ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت سبحان رب العرش سبحانه، إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد، ولكن كان شيطانا، أشقى مراد إذا عدت قبائلها، وأخسر الناس عند الله ميزانا، كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا، قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها، قد كان علي رضي الله عنه يخبره أصحابه أن قاتله أن ضاربا يضربه على رأسه ضربة يخضب لحيته من دم رأسه، لأنه كان أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله، ولا سقى قبر عمران بن حطانا، لقوله في شقي ظل مجدرما، ونال ما ناله ظلما وعدوانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، بل ضربة من غوي أوردته لظن، وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، كأنه لم يريد قصدا بضربته إلا ليلقى عذاب الخلد نيرانا. جزاه الله خيرا، هذا حمد بن بكر التهرتي. فقلنا هذا يشكل على ما قرره الأكثرون من أن هذا هو أعدل الأقوال، أنه تقبل رواية المبتدع غير الداعي، يشكل عليه رواية البخاري لعمران بن حطان. وللعلماء في توجيه هذا أقوال كثيرة قد ذكرنا بعدها فيما مضى. نعم. عن ابن يربوع المخزومي. ابن يربوع هذا هو عبد الرحمن بن سعد بن يربوع المخزومي التابعي الثقة. فأنتم ترون أن يربوعا هذا جده لا أبوه، قلت لكم هو عبد الرحمن بن سعد بن يربوع، فهو منسوب إلى جده. قال بعض الشراح هو عبد الرحمن بن يربوع يربوع أبوه، وهذا غلط. عبد الرحمن بن يربوع الذي يربوع أبوه راو آخر، ليس هذا، ذاك يروي عن أبي بكر الصديق وهذا متأخر عنه. نعم. أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. متى مات زيد بن ثابت؟ سنة 45. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر. هذا مذهب زيد مشهور عنه، معروف عنه، والذي نحى به هذا النحو أنه ربط الآية بسبب نزولها. روى الإمام أحمد وأبو داود في السنن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كأنها لما كانت شديدة عليهم ولم يكن صلاة هي أشد عليهم منها، نزل الأمر بالاعتناء بالصلوات جميعا والمحافظة عليها، واختصاصها باعتناء ومحافظة أعظم. فقال ربط ذلك بسبب النزول، وسبب النزول صلاة الظهر. وهذا مذهب مروي أيضا عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عمر رضي الله عنهما. روى البيهقي في سننه عن سعيد بن المسيب أنه كان مع عروة بن الزبير وإبراهيم بن طلحة، فقال سعيد بن المسيب: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: صلاة الوسطى هي صلاة الظهر. قال: فمر علينا ابن عمر، فقال عروة بن الزبير: أرسلوا إلى ابن عمر فسألوه. قال: فأرسلنا غلاما فسأله، ثم رجع فقال: هي صلاة الظهر. قال: فشككنا في أمر الغلام، فقمنا جميعا إلى ابن عمر فسألناه فقال: هي صلاة الظهر. وهذا مذهب يروى أيضا عن، وقول للحنفية، وقد تقدم لنا في المجلس الماضي الكلام على هذا، وقلنا إن أشهر القولين في هذه المسألة هما قول من قال إنها صلاة الصبح وإنها صلاة العصر. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. هذا البلاغ الذي بلغ الإمام مالكا عن ابن عباس مشهور معروف عن ابن عباس، مروي عنه بأسانيد متصلة صحيحة. روى ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى بهم صلاة الغداة. ما صلاة الغداة؟ صلاة الصبح. صلى بهم صلاة الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الركوع، فلما انصرف قال: هذه صلاة الوسطى التي ذكر الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فكأنه لما قانت فيها كانت هي الصلاة الوسطى، لأنه لما قال الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كأن ابن عباس فسرها: وقوموا لله قانتين فيها، فقال: هذه هي صلاة الوسطى التي ذكر الله. أما البلاغ عن علي، فهذا الذي بلغ الإمام مالك عن علي رضي الله عنه هو مذهبه الأول، مذهبه المرجوع عنه. أما المشهور من مذهب علي أن صلاة الوسطى عنده هي صلاة العصر، ويدل لما ذكرت لكم، وأنه مذهبه الأول القديم ما رواه أبو يعلى في مسنده عن زير بن حبيش قال: أمرنا عبيدة السلماني أن يسأل عليا عن الصلاة الوسطى، فقال رضي الله عنه: لقد كنت أحسبها صلاة الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وأصل هذا الحديث في الصحيح، لكن من غير هذه البيان ما كان يظنه أولا صلاة الوسطى. نعم. وقال مالك رحمه الله: وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا قال مالك رحمه الله وقول علي، يعني هذا وقول ابن عباس أن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح، أحب ما سمع. وهذا نعم ذكرنا أن مذهب مالك أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى، وذكرنا الخلاف في ذلك. نعم. قال مالك رحمه الله: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. عقد مالك هذه الترجمة: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، لأن هذه المسائل التي ستأتي إن شاء الله في هذه تحت هذه الترجمة هي من أحكام اللباس، وأحكام اللباس من جملة أحكام الصلاة: ما الذي يلبسه، ما الذي يجوز له أن يصلي فيه، وما لا يجوز له أن يصلي فيه، إلى آخره. لكن قبل لتفهموا هذا الذي سيأتي إن شاء الله، يجب أن تعلموا أولا ما الذي كان يلبسه العرب عند الخطاب بهذه الشرائع. يعلموا أن جمهور العرب، أكثر رجال العرب، كان لباسهم ثوبين غير ما كان لباسهم ثوبين غير مخيطين، لأن الثوب يطلق على القطعة المنسوجة غير المخيطة ولا المفصلة. فكان لباسهم إزارا يلفه أحدهم على نصفه الأسفل، ورداء